السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ ابن عثيمين. اي نعم. ابي اسألك يا طويل العمر. نعم. ما حكم من شرب في رمضان وهو يؤذي الفجر؟ نعم. يؤذي الفجر. اي. وانا شربت موية. اي. هل يجوز صومي ام لا؟ لا ما يبطل ان شاء الله. ما يبطل ان شاء الله لان بعض المؤذنين يؤذون قبل الفجر. ما يبطل. صيامك صحيح ان شاء الله. صومي صحيح ان شاء الله. ها؟ اقول صومي صحيح. كلامك صحيح لكن احرص بارك الله فيك إيه؟ على ان تخلص قبل الاذن. إيه اقول احرص على ان تشرب تنتهي من السحور قبل الاذن ان شاء الله. اما ما مضى فلا على الشيء. الله يجزاك خير طول في عمرك.